طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء في اللغة معناه النظافة، مأخوذ من الوضاءة، من الوضاءة وهي النظافة والحسن. وشرعا أحسن ما قيل في تعريفه: التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. ويقال الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو. وهذه المسألة تكررت معنا كثيرا في الدروس السابقة، ولها نظائر: الطهور والطهور والسحور والسحور. فمن يبين لنا الفرق بين الوضوء والوضوء؟ نعم، والوضوء. نعم أحسن. الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل، ومثل ذلك الطهور اسم للماء الذي يطهر به، والطهور الفعل، السحور اسم لما يتسحر به، السحور التسحر، وهكذا. طيب، هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ جاء في قصة سارة زوج إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه لما هم بها الملك وقامت فتوضأت وصلت، قامت فتوضأت وصلت، وهذا الحديث صحيحين. فقول قامت توضأت وصلت دليل على أن الوضوء كان معروفا عندهم. أيضا جاء في قصة جريج العابد الذي انقطع للعبادة، وذكر بنو إسرائيل عبادته، فقالت امرأة من بني إسرائيل بغي يتمثل بحسنها، قالت والله لأفتننه، فقال لا تستطيعين، فذهبت إليه وتعرضت له ولكنها لم تستطع أن تفتنه، وذهبت إلى راع يرعى الغنم فأمكنته من نفسه فوقع بها فحملت ولدت، وقالت إنه من جريج، فأتوا إليه وهدموا صومعته وضربوه، وقام، وهذا محل الشاهد، وتوضأ وصلى ركعتين، ثم أتى لهذا الغلام وطعنه بصبعه في بطنه، قال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فجعلوا يقبلونه ويتمسحون به ويقولون نعيد لك صومعتك ذهبا، فقال لا أعيد كما كان. الشاهد أنه قام توضأ، هذا دليل على أن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة، ولذلك فنقول أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي ورد أنه من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، هو الغرة والتحجيل، كما دل ذلك عدة أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وجاء في رواية مسلم: سيما ليست لأحد غيركم، سيما ليست لأحد غيركم. فهذا يدل على أن الغرة والتحجيل، والغرة هي بياض في الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين، وهذه الأدلة تدل على أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، ولهذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه العلامة. طيب، ابتدأ المؤلف أولا بالتسمية، قال تجب فيه التسمية، يعني تجب في الوضوء التسمية، وتسقط سهوا. تجب في الوضوء التسمية، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، أنها تجب مع الذكر، ولهذا المؤلف قال تجب فيه التسمية وتسقط سهوا. وصاحب الزاد زاد المستقنع قال تجب تسميته مع الذكر، تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. فالمشهور من المذهب أن التسمية واجبة مع الذكر، واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني والحاكم، وله والحديث سنده ضعيف، لكن بعض العلماء ذكر له طرقا وشواهد، حسنه الحافظ العراقي، حسنه الألباني في رواه الغليل. لكن الإمام أحمد لما سئل قال لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء. والإمام أحمد معروف منزلته في علم الحديث، هو إمام، إذا قال لا يثبت في هذا الحديث شيء فلا شك أن هذه الكلمة لها يعني معتبرة. ولهذا فالأقرب أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يثبت، والطرق التي يعني ذكرت طرق ضعيفة فلا تقوى أن يعني يقوي بعضها بعض. ومع ذلك لو قدر أنه ثبت يعني على تقدير ثبوته، على تقدير ثبوته، فيحمل على أن المقصود لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، جمعا بينه وبين الحديث الأخرى. وهذا يقودنا إلى مسألة وهي حكم التسمية في أول وضوء. فالمشهور مذهب الحنابلة أنها واجبة مع الذكر، وذهب أكثر العلماء إلى أنها مستحبة. والحنابلة استدلوا بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه، وجمهور العلماء استدلوا بأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه سمى، وقد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وهكذا وصفوا صلاته، حتى إنهم وصفوا ذكروا اضطراب لحيته. فإذا كانوا قد نقلوا أمورا دقيقة من إشارة أصبعه واضطراب لحيته، فإنه لو كان سمى عند أول الوضوء لنقل ذلك ولو في حديث واحد. لكن أن تكون جميع الأحاديث لم يرد فيها ولو في رواية واحدة أنه سمى، هذا دليل على أن التسمية ليست واجبة. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، قول الجمهور هو الأقرب أن التسمية أنها مستحبة وليست واجبة، فإنهم حجتهم التي ذكروها قوية، والحديث الذي استدل به الحنابل حديث ضعيف، ولو صح فيحمل على أن المقصود لا وضوء كامل، جمعا بينه وبين ما استدل به الجمهور. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولهذا تجد أن الحنابل أنفسهم لما قالوا تجب التسمية في الوضوء قالوا أنها مع الذكر، أو قالوا تسقط سهوا، رجعوا واستثنوا هذا، وهذا يعني مما يضعف هذا القول. قال وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني ابتدأ بالتسمية، ويحتمل أن يكون مقصود المؤلف ابتدأ الوضوء من أوله باعتبار أن التسمية واجبة عندهم. ولكن يعني على القول الراجح نقول هي مستحبة، حتى لو لم يسمي فالوضوء صحيح. ثم انتقل المؤلف إلى فروض الوضوء، انتقل المؤلف إلى فروض الوضوء. والفروض جمع فرض، والفرض في اللغة يطلق على معان منها الحز والقطع، حز والقطع. وفي الشرع هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، فيكون بهذا مرادفا للواجب. هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ هل هناك فرق بين قولنا فروض الوضوء وواجبات الوضوء، فروض الصلاة وواجبات الصلاة، فروض الحج وواجبات الحج، أو أنهما بمعنى واحد؟ جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنهما بمعنى واحد، على أنهما بمعنى واحد. ولكن الحنفية هم الذين يفرقون، فيقولون الفروض الفرض عندهم ما كان ثابتا بدليل قطعي، قطعي الثبوت والدلالة. الفرض عندهم ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت والدلالة، يعني عكسه. فعندهم يعني ينبني على هذا أن قراءة الفاتحة عندهم أنها ليست فرضا وإنما واجبة، لأنها إنما ثبت وجوبها بأحاديث أحاد، أخبار أحاد، وهي عندهم ظنية الثبوت والدلالة. لكن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة عندهم أنها فرض، لأن ثبتت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، وهي قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. على كل حال هذه مسألة أصولية، والأقرب فيها هو قول الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب. لكن مراد المؤلف هنا بقول فروض الوضوء، مراد الفقهاء عندما يذكرون فروض الوضوء هذه يقصدون بها أركان الوضوء، يقصدون بها أركان الوضوء. وهذا من يعني تعبيرات بعض الفقهاء التي يطلقون بها الفرض على الركن، يطلقون الفرض على الركن. نجد أنه في يعني بعض أبواب الفقه يطلق بعض الفقهاء الفرض على الركن والركن على الفرض. فالمقصود إذن بهذه الفروض هي أركان الوضوء. قال فروضه ستة: غسل الوجه. والأصل في فروض الوضوء هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله تعالى في هذه الآية الأعضاء الواجب غسلها. قال فاغسلوا وجوهكم، ابتدأ الله تعالى بغسل الوجه، ولهذا المؤلف هنا ابتدأ في فروض الوضوء بغسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. والغسل معناه أن يجري الماء على العضو، أن يجري الماء على العضو. وبناء على ذلك من بلل يده بالماء ومسح بها وجهه لم يكن بذلك غاسلا. تجد بعض الناس يعني يأخذ ماء أو منديلا أو نحوه ويمسح العضو، هذا مسح بالحقيقة، هذا ليس غسل، لابد من جريان الماء على العضو. أما مجرد أن الماء يمس العضو من غير جريان هذا ليس غسلا، وهذا يحصل من بعض الناس بدعوى الاقتصاد في الوضوء وعدم الإسراف، لكن لابد من جريان الماء على العضو، لأن إذا لم يجري الماء على العضو هذا ليس غسل، هذا مسح. فينبغي يعني تنبه لهذه المسألة. فهذا هو الضابط في الغسل، معنى الغسل جريان الماء على العضو. وأما الوجه فهو ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية، وبعضهم يعبر إلى الذقن، من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن. وقلنا المعتاد احترازا من الأصلع أو الأقرع، فيعني من منابت الشعر المعتاد الخلقة إلى الذقن أو إلى أسفل اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه. والواجب غسلة واحدة، ويستحب ثلاث غسلات. قال ومنه المضمضة والاستنشاق. أفاد المؤلف بأن المضمضة والاستنشاق واجبان، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. سبقا مر بنا هذا المصطلح، ماذا نعني بلفظ المفردات؟ مر معنا في الدرس السابق. نعم يعني انفرد به المذهب الحنبلي عن بقية المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية. القول بوجوب مضمضة والاستنشاق هو من المفردات، والقول الثاني أنه مستحب هو قول الجمهور. استدل الحنابلة لوجوب المضمضة والاستنشاق بعدة حديث، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهو من حديث عمدة الأحكام. قوله ثم لينتثر هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وجاء في حديث لقيط بن صبرة عند أصحاب السنن، وحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجاء في رواية عند أبي داود: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. قال الحافظ الفتح إسنادها صحيح. وقال ابن القيم في الهدي قال: ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة. والجمهور يحملون هذه النصوص على الاستحباب، ويقولون لو كانت المضمضة والاستنشاق واجبة لا ذكرها الله تعالى، لكن نقول أنهما داخلان في الوجه، ولهذا فالأقرب هو ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب المضمضة والاستنشاق. هذه الأحاديث يعني تدل دلالة ظاهرة على وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن فيها أمر والأمر لأن فيها أمرا والأمر يقتضي الوجوب، ولأن الأنف والفم داخلان في الوجه، والله تعالى قد أمر بغسل الوجه، فالأقرب هو وجوب المضمضة والاستنشاق. قال وغسل اليدين، هذا هو الفرض الثاني، غسل اليدين. سبقا عرفنا الضابط في الغسل، قلنا الضابط ما هو مرة أخرى، ما هو الضابط الغسل؟ نعم، جريان الماء على العضو. طيب، وقال اليدين، واليدين تثنية يد، واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، اليد إذا أطلقت المراد بها الكف، ولهذا قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومن المعلوم أن السارق إنما يقطع يده من مفصل الكف. ولكن بين المؤلف أن هذا ليس مرادا، ولهذا قال المؤلف مع المرفقين، مع المرفقين، فإن اليد هي في الأصل وإن كانت إذا أطلقت في المراد بها الكف، إلا أنه قد يراد بها الكف مع الذراع والمرفق، وهذا هو المقصود هنا عند وجود القرينة، وقد وجدت القرينة هنا، ولذلك فالمقصود هنا باليد الكف مع الذراع والمرفق، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، ويعني هذا هو المرفق، المفصل الذي بين العضد والذراع، فهذا يغسل مع الذراع والكف. والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني معنى ذلك أنه سوف يغسل مرفقيه، لأنه لن يشرع في العضد حتى يغسل مرفقيه، فهذا يدل على أن معنى قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، مع المرافق، وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. ونبه هنا إلى أمرين، الأمر الأول أن بعض الناس يتساهل في غسل المرفق، أن بعض الناس يستعجل في الوضوء فيغسل اليد والذراع ويتساهل في غسل المرفق، ومثل هذا ما حكم وضوئه؟ من يجيب؟ هذا يحصل، بعض الناس يستعجل ويتوضأ ولا يغسل مرفقه. نعم، وضوءه غير صحيح، لا يصح، لا يصح وضوءه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يعيد الوضوء والصلاة لأنه ترك قدر الظهر فقط لم يصبه الماء، فما بالك من ترك المرفق. الأمر الثاني الذي أحببت التنبيه إليه هو أنه أن بعض الناس في أول الوضوء يغسل يديه، يغسل يعني كفيه، لكن عندما يأتي لمحل الفرض يعني بعد غسل الوجه يغسل الذراع والمرفق ولا يغسل الكف باعتبار أنه غسلها في أول الوضوء، وهذا وضوء غير صحيح لأنه ما غسل جزء من اليد وهو كف، أما غسله في أول الوضوء هذا مستحب ليس واجبا. فتجد بعض الناس يضع الذراع على تحت صنبور الماء، يغسل الذراع ويغسل المرفق لكن ما يغسل الكف باعتبار أنه غسلها في أول الوضوء، وهذا وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيح لأنه ترك جزءا من, من, من اليد، جزءا كبيرا وهو الكف، كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل يعيد الوضوء لأنه ترك قدر الدرهم أو قدر الظهر لم يصبه الماء، فكيف من ترك الكف؟ وغسله في أول الوضوء لا يكفي لأن غسله في أول الوضوء مستحب ليس واجبا، فيعني ينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة لأن بعض العامة يعني يخطئ فيها. قال ومسح الرأس، هذا هو الفرض الثالث، ومسح الرأس كله، وسبقا فرقنا بين المسح والغسل، قلنا الغسل هو جريان الماء على العضو، والمسح لا يحتاج إلى جريان بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة. وهنا أفادنا المؤلف بقوله كله، أفادنا بأن الواجب مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس، ومفهوم كلام المؤلف أنه لو اختصر على مسح بعض الرأس أن ذلك لا يجزئ، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يجزئ مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واستدلوا بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن الباء للتبعيض، ولكن القول الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يجب مسح جميع الرأس، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية وابن قيم، بل نصره شيخ الإسلام، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال ليس في القرآن ما يدل على جواز مسح بعض الرأس، والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أحد قط أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. وقال ابن القيم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكنه كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قول الله تعالى برؤوسكم، أي ببعض رؤوسكم، فإن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن الباء لا تأتي أصلا في اللغة العربية للتبعيض. أهل اللغة يقول ما في شيء اسمه باء للتبعيض، لا تأتي للتبعيض، وأعطونا شيء يدل على أن الباء تأتي للتبعيض، ما تأتي الباء في اللغة العربية للتبعيض، وإنما المقصود بالباء هنا الإلصاق، المقصود يعني أتت للإلصاق، يعني المقصود الإنسان يلصق يديه عندما يمسح برأسه. ولهذا فالصواب أنه لا بد من مسح جميع الرأس، وسنبين إن شاء الله في صفة الوضوء كيفية ذلك، وهو أنه يبدأ مقدمة رأسه إلى مؤخرة رأسه يقبل بهما ثم يدبر مرة أخرى، هذه الصفة الكاملة، لكن لو مسحها مرة واحدة أجزأ. سنبين الصفة المجزئة والصفة الكاملة في مسح الرأس في الدرس القادم إن شاء الله. قال ومنه الأذنان، يعني ومن الرأس الأذنان، تكون الأذنان من الرأس، وبناء على ذلك يكون مسح الأذنين واجبا. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وله شواهد متعددة وحديث صحيح. والأذنان يمسح باطنهما وظاهرهما، يمسح باطنهما بإصبعين السبابتين هكذا، وظاهرهما بالإبهامين. وننبه بعض الناس لا يمسح ظاهر الأذنين إنما يمسح باطنهما، فهل هذا يصح وضوءه؟ الظاهر أنه يصح وضوءه لأنه أتى بالقدر الواجب، فمسح ظاهر الأذنين مستحب، وأما باطن الأذنين فواجب. وسنبين إن شاء الله في الدرس القادم أيضا هل أفضل أن يمسح الأذنين بالماء الذي مسح به الرأس أو يأخذ ماء جديدا، هذا سوف نبين إن شاء الله في التفصيل في الدرس القادم عندما نتكلم عن صفة الوضوء. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، غسل بين المقصود الغسل هو جريان الماء على العضو، الرجلين تثنية رجل، والرجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب، عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب، ولهذا فإن قطع الطريق عندما تقطع رجلهم تقطع من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم. ولكن دلت الآية على دخول الكعبين، لأن الله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، لو قال وأرجلكم فقط لكان المسح إلى ظهر القدم، لكن لما قال إلى الكعبين دل ذلك على أن القدم يعني أنها كلها تمسح، و فيدخل تدخل الرجل ويدخل معها الكعبان، والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانب القدم، العظمان الناتئان بأسفل الساق هذان هما الكعبان. والرافضة يقولون إن الكعبين العظمان العظمان في ظهر القدم، ولكن هذا قول باطل، هذا قول باطل، الكعبان معروفة في كلام العرب أن المقصود بهما العظمان الناتئان بأسفل الساق، فيكون إذن تغسل القدم كلها مع الكعبين، والكعبان داخلا في الغسل، بدليل ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل رجليه حتى أشرع في الساق، غسل رجليه حتى أشرع في الساق، رواه مسلم. وهذا أيضا من المواضع التي يتساهل فيها بعض الناس، تجد أنهم يتساهلون في غسل العقب، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناسا يتوضؤون وقد لاحت أعقابهم رفع بأعلى صوته وقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بمسألة الوضوء، يتفقد أعضاء الوضوء، تجد بعض الناس يعني عنده تساهل سرعة عجيبة يعني إذا أراد يتوضأ يترك أحيانا غسل المرفق يترك أحيانا غسل الكعب. وبعض الناس على العكس من ذلك عنده وسوسة زائدة يبقى في الوضوء مدة طويلة وهذا خطأ وهذا خطأ. مطلوب هو الاعتدال يسبق الوضوء لكن يعني من غير يعني زيادة من غير أن يكون هناك وسوسة لكن أيضا لا يتساهل. نحن ذكرنا أن الرافضة يعني خالفوا للسنة في هذا وهم يخالفون للسنة فيما يتعلق بطهارة الرجل في ثلاثة أمور. أولا أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها. الرافض لو رأيت رافضين يتوضأ تجد أنه ما يغسل رجليه يمسح رجليه. الثاني أنهم أن عندهم أن الرجل إلى العظم الناتى في ظهر القدم حتى عند المسح يمسحون هذا القدر. الأمر الثالث أنهم لا يمسحون على الخفين. لاحظوا أنهم في الوضوء يمسحون الرجل بدل الغسل ولا يمسحون على الخفين مع أن أحد رواة حديث مسح الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع ذلك لا يمسحون على الخفين الذي قد تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفرض الخامس قال والترتيب يعني الترتيب بين أعضاء الوضوء. والدليل على ذلك هو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من يستنبط لنا وجه الدلالة من الآية على وجوب الترتيب؟ نعم نعم أحسنت أن الله تعالى أدخل في هذه الآية ممسوحا بين مغسولين. ما هو الممسوح وما هما المغسولان؟ نعم الممسوح الرأس والمغسولان اليدين والرجلين. لاحظ يعني تأمل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم هذا الممسوح إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والعرب لا تفعل ذلك في لغتها إلا لفائدة والفائدة هنا هي هو وجوب الترتيب. لو كان الترتيب غير واجب لقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن لما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم دل ذلك على وجوب الترتيب على وجوب الترتيب. ويعني هذا هو دليل. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا لم يقع عنه أن يتوضأ إلا مرتبا. وهذا الترتيب إنما هو بين أعضاء الوضوء وهذا في قول يعني أكثر أهل العلم. وهناك قول لكنه ضعيف لعدم وجوب الترتيب لكنه قول ضعيف. ويعني من أغرب الأسئلة التي يعني وردت إلينا قل إن أحد الناس قل هناك رجل يبدأ بغسل رجليه تارة يبدأ بغسل يديه يقول الترتيب نترجع عندي أنه ليس واجب ويفعل ذلك أمام الناس. يعني هذا أقول حتى أفترض افتراضا لو أن ترجع عندك هذا الشيء لكن بإجماع العلماء أن السنة هو الترتيب. يعني ينبغي الإنسان أيضا يحرص على السنة حتى لو ترجح له رأي آخر مع أن القول أيضا بعدم وجوب الترتيب قول ضعيف لكن أقول حتى لو ترجح للإنسان يعني ينبغي أن يكون هذا منهج طالب العلم أن يحرص على السنة. يعني كون هذا الرجل يفعل مثل هذا هذا وضوء وصلاته باطل عند أكثر أهل العلم. طيب قال والموالاة. والموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا هو تعريف أو ضابط الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل. يعني مثلا هذا رجل توضأ لما وصل غسل اليدين أتاه مكالمة مثلا بالهاتف فبقي يكلم لها مدة 10 دقائق فنشف غسل العضو الذي هو اليد نشفت. هل نقول أكمل الوضوء أو استأنف الوضوء من جديد؟ نقول استأنف الوضوء من جديد لأن الموالاة فرض من فروض الوضوء. ويدل لهذا الشرط أو هذا الفرض حديث أنس يدل لهذا الفرض حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد ترك على ظهر قدمه موضع الظفر لم يصبه الماء وفي رواية قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني وأحمد، وخرجه أبو داود ورواية أخرى عند أحمد، وزاد والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم، لأنه جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك، أما الأمر بالإعادة فجاءت في غير مسلم. كل حال فهذا الحديث صحيح، وهذا الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الموالاة. طيب ما وجه دلالة هذا الحديث على وجوب الموالاة؟ نعم أرفع صوتي. يعني لم يأمره، لو كانت الموالاة غير واجبة لقال اغسل رجلك أليس كذلك، أو اغسل هذا القدر الذي لم يصبه الماء، لكونه يأمره بإعادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة. هذا وجه الدلالة ظاهرة، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بإعادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة. لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره بغسل رجله فقط، أو على الأقل بغسل هذا القدر الذي لم يصبه الماء. وقد اختلف في حكم الموالاة على أقوال، فمن علماء من قال بعدم الوجوب وهو مذهب الحنفية والشافعية، ومنهم من قال بالوجوب وهو مذهب الحنابلة، والقول الثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر، الوجوب إلا إذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء، وهذا هو مذهب المالكية. وأما قول الحنفية والشافعية قول ضعيف، قول بعدم وجوب الموالاة قول ضعيف، لأن هذه المسألة ورد فيها نص والحديث الذي ذكرناه، وظاهر الدلالة في وجوب الموالاة. لكن تبقى الموازنة بين قول الحنابلة والمالكية. الحنابلة يقولون الموالاة واجبة مطلقا، والمالكية يقولون واجبة إلا لعذر، إذا تركها لعذر فإنها لا تجب. قد اختار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قول المالكية أن الموالاة تجب إلا إذا تركها لعذر، وقال إن أدلة الوجوب إنما تتناول المفرط ولا تتناول المعذور، وكما في صيام الشهرين المتتابعين إذا قطعه العذر كالفطر يوم العيد مثلا، أو فطر المرأة الحائض أو النفساء، فإن ذلك لا يؤثر في قطع التتابع، مع أن التتابع شرط، مع أن التتابع والموالاة في صيام الشهرين شرط، لكن إذا قطعه العذر، امرأة قطعته لأجل حيض، أو رجل قطع لأجل، أو رجل وامرأة قطعوا لأجل مثلا يوم عيد، هذا لا يؤثر في قطع التتابع، أليس كذلك؟ كذلك أيضا الموالاة في الطواف، لو كنت تطوف وقطعت الطواف لأجل أن الصلاة أقيمت، إن هذا لا يؤثر في قطع الموالاة في الطواف، وكذلك السعي. كذلك أيضا بالنسبة للوضوء، لو قطع الوضوء لعذر فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، قول المالكية في المسألة هو الأقرب، وهو وجوب الموالاة إلا إذا قطعها لعذر. هذه المسألة ترد كثيرا، خاصة من يذهب مثلا للبرية أو يكون في سفر يأخذ معه ماء، وأحيانا يكون الماء ما يكفي، إذا توضى بقي غسل الرجلين، فيذهب يبحث عن ماء لغسل الرجلين فينشف العضو الذي قبله، فعلى مذهب الحنابلة لا بد أن يعيد الوضوء من جديد، وعلى قول المالكية ما يلزم وإنما يغسل رجليه فقط. كذلك أيضا أحيانا الإنسان مثلا يتوضى ثم ينقطع عنه الماء، ينفذ ماء الخزان فيذهب لإصلاحه ويأخذ وقتا فينشف العضو الذي قبله، فعلى مذهب الحنابلة يعيد الوضوء من جديد، وعلى مذهب المالكية يكفي فقط أن يغسل رجليه. الأقرب هو مذهب المالكية، لأن هذا له نظائر أيضا كما ذكرنا في صيام الشهرين المتتابعين، في الموالاة في الطواف، الموالاة في السعي، إذا قطع مثل هذه الأشياء التي تشترط في الموالاة إذا قطع ذلك لعذر فإن ذلك لا يؤثر. ثم قال المؤلف رحمه الله وشروطه ثمانية، يعني شروط الوضوء، شروط الوضوء. لاحظ المؤلف يعني مزايا هذا المتن أنه يجمع لك يعني المسائل، يعني هذه مثلا شروط الوضوء لا تجدها في يعني بعض المتون الفقهية، لا تجد مثلا في الزاد بهذا الترتيب، لكن المؤلف يعني ذكر هذا، تجد أن وقت الوضوء جمعها لك، شروط الوضوء جمعها وهكذا. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، هذا هو الشرط الأول. والمعنى أي انقطاع ما يوجب الوضوء من البول والغائط ونحوهما. فلو كان يتوضأ وهو لا يزال يخرج منه قطرات من البول لم يصح وضوءه، يعني الإنسان لا زال ليخرج من قطرات من البول وبدأ في الوضوء لا يصح وضوءه. هذا مقصود المؤلف. والمسألة هذه ذكرها المرداوي في الإنصاف ويعني لم يذكرها كثير من الفقهاء الحنابلة، لكن يعني المؤلف لدقته أراد أن يجمع هذه الشروط جمعها من كتب المذهب. هذه مسألة ذكرها في الإنصاف. الثاني النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقد عقد المؤلف فصلا في الكلام عن النية سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. الثالث والرابع والخامس الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز، وهذه الشروط هي شروط في كل عبادة، جميع العبادات يشترط لها الإسلام والعقل والتمييز. والصلاة مثلا لا بد لها، يشترط لها الإسلام، لا تصح الصلاة من الكافر، والعقل لا تصح الصلاة من المجنون، والتمييز لا تصح الصلاة غير مميز، الصيام كذلك. إلا أن الفقهاء استثنوا التمييز، قالوا إنه لا يشترط التمييز في الحج، فيصح الحج من غير مميز. الحج إنما يشترط فيه الإسلام والعقل فقط، ولا يشترط التمييز، بينما سائر العبادات لا بد فيها من الإسلام والعقل والتمييز. الخلاصة أن هذه الشروط الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، هي الشروط في جميع العبادات ما عدا شرط التمييز بالحج فإنه غير مشترط. طيب، قال والماء الطهور المباح، هذا هو الشرط رقم كم؟ السادس. الشرط السادس الماء الطهور المباح، لا بد أن يكون الماء طهورا فلا يصح الوضوء بالماء النجس، وهذا سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل. كذلك لا بد أن يكون مباحا فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب. السابع وإزالة ما يمنع وصوله، يعني إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، هذا هو المقصود المؤلف. وبناء على ذلك لو كان في بعض أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء لا يصح. ومن ذلك ما الطلاء الذي تضعه بعض النساء وما يسمى بالمناكير، هذا لا بأس بأن تضعه المرأة على أظهارها، لكن بشرط أن تزيله عند الوضوء، أن تزيله عند الوضوء. لو أن المرأة مثلا وضعته بعد صلاة الفجر وأزالته عند صلاة الظهر لا بأس. وكذلك المرأة الحائض مثلا تضعه باعتبار أنها لا تصلي لا بأس، لكن هو يمنع من وصول الماء إلى الظهر، ولذلك لا بد من إزالة هذا الطلاء. ومن ذلك مثلا البوية مثلا إذا وقعت على البشرة لا بد من إزالتها. لكن هل يعفى عن الشيء اليسير؟ يسير جدا، أحيانا بعض الناس يكون في شيء يسير خاصة، يعني أحيانا يكون أثر للطامس ونحوه فيصلي ثم يتبين هذا الشيء اليسير، رخص بعض الفقهاء في ذلك، منهم الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، قال إن الشيء اليسير عرفا إنه لا يؤثر على صحة الوضوء. وهذا القول يعني لعله هو الأقرب باعتبار أن الشريعة تتسامح في الأشياء اليسيرة، لكن يكون يسيرا جدا عرفا، يكون يسيرا جدا عرفا، يعني لو كانت نقطة صغيرة مثلا في اليد مثلا فإن هذا يتسامح فيه. قال والاستنجاء والاستجمار، أي أنه سبق، سنتحفر سلاسلة بعد قليل بس حتى نسمع الأخرى الإخوة. والاستنجاء والاستجمار سبق الكلام عن الاستنجاء والاستجمار مفصلا، هنا أفاد المؤلف بأن الاستنجاء والاستجمار أنه شرط لصحة الوضوء. فبناء على ذلك وقت الإنسان وقضى حاجة من غير أن يستنجي ومن غير أن يستجمر ولا يزال أثر البول أو الغائط في المحل فإنه لا يصح وضوءه، فإنه لا يصح وضوءه. لكن ليس مراد المؤلف بأنه يشترط لكل من أراد أن يتوضأ أن يستنجي أو يستجمر، ليس هذا مقصود المؤلف، وإنما مقصوده أنه لا بد أن يعقد قضاء الحاجة استنجاء أو استجمار، هذا هو مراد المؤلف، لا بد أن يعقد قضاء الحاجة استنجاء أو استجمار. وبناء على ذلك ما يفهم بعض العامة من أنك كلما أردت أن تتوضأ لا بد أن تستنجي، هذا فهم غير صحيح. فلو أردت أن تتوضأ مثلا وأنت لا تريد قضاء حاجتك، لا حاجة لأن تستنجي، بل تبدأ بغسل كفين ثم تمضمض وتستنشق وتكمل وضوءك. لو قام الإنسان من النوم ما في حاجة لأن يستنجي، لو خرج منه ريح ما في حاجة لأن يستنجي. بل ربما نقول إن الاستنجاء هنا قد يكون بدعة، يكون الإنسان يتعبد لله عز وجل بهذا يستنجي عند كل وضوء. هذه مسألة تجد أن يعني كثير من العامة يعتقد أن الاستنجاء جزء من الوضوء فيستنجي عند كل وضوء، وهذا فهم غير صحيح ينبغي التنبه والتنبيه عليه. ثم عقد المؤلف، خص المؤلف رحمه الله النية بالحديث باعتبار يعني أهمية هذا الشرط. وبدأ أولا بتعريفها، قال فالنية هنا قصد رفع الحدث، يعني النية في الوضوء قصد رفع الحدث، يعني أن يقصد رفع الحدث. وسبقا عرفنا الحدث وقلنا إن الحدث هو شيء معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، هو شيء معنوي وليس شيئا حسيا. فالنية معناها أن يقصد رفع الحدث، والنية محلها القلب. ولهذا إذا أتى الإنسان وتوضأ معنى ذلك أنه نوى، يعني بعض الناس عندهم وسوسة، بل يعني حقيقة يمر بنا يعني استفتاءات من بعض الإخوة، يعني عندهم وسوسة عجيبة في مسألة النية، سواء النية في الوضوء أو النية في الصلاة، فتجدنا مشددون على أنفسهم تشديدا عجيبا. النية أصلا الإنسان العاقل لا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية، ولذلك قال بعض العلماء لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. هل يمكن الإنسان يأتي ويتوضأ من غير نية؟ هل يمكن يصلي من غير نية؟ إذا لا داعي للتشديد في هذه المسألة. يعني بعض الناس تجد أنه يتوضأ عدة مرات، يعيد الوضوء عدة مرات بسبب النية، أو عندما يصلي يكبر ويخطأ عدة مرات بسبب النية، فعندهم إشكالات فيما يتعلق بالنية. قال هنا أو قصد ما تجب له الطهارة، يعني إذا قصد المكلف ما تجب له الطهارة هنا ارتفع الحدث وحصلت الطهارة. حتى لو أنه نوى بهذا الوضوء الطواف فيكون قد حصلت له الطهارة، يعني حتى مثلا إنسان نوى أن يطوف، نوى أن توضأ لأجل أن يطوف ثم أراد أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر والعصر كل لا بأس. أو حتى مس مصحف، إنسان توضأ ليس لأجل أن يصلي وإنما توضأ لأجل مس المصحف، هل له أن يصلي بهذا الوضوء؟ نعم له أن يصلي به. ومن باب أولى لو توضأ لصلاة الظهر لو نصلي به العصر ولو نصلي به ما شاء. أقول هذا لأن بعض الناس أيضا عنده مشكلات في هذه المسألة، لأنه يقول أنا نويت كذا ما أصلي به غير ما نويت له. نقول ما دمت نويت رفع حدث أو نويت ما تشترط أو ما تجب له الطهارة فإن هذا يكفي، لكن لو نوى التبرد فإن هذا لا يصح وضوءه. أو نوى ما لا تشرع له الطهارة، نوى أن يتوضأ لأجل مثلا كمال النظافة أو لأجل يعني الأكل مثلا أو لأجل الشرب، يعني هذه ذكرها الفقهاء، أو لأجل البيع أو نحو ذلك، مع هذه يعني مسائل يندر وقوعها، لكن ربما لو حصل مثل هذا نقول طبعا هذا وضوءه يعني لم يرتفع حدثه ولم تحصل له الطهارة الشرعية. قال أو قصد ما تسن له، يعني حتى لو قصد الإنسان ما تسن له الطهارة كقراءة، يعني كقراءة القرآن وذكر، فإن السنة أن الإنسان يذكر الله تعالى على طهارة، ونوم إذا أراد أن ينام السنة له أن يتوضأ، ورفع شك، يعني هذا قال بعض الفقهاء قال إنه إذا شك الإنسان فيستحب له أن يتوضأ، يعني وهذا وإن كان لا دليل عليه حقيقة، لا دليل على مثل هذا، لكن هذا ذكره بعض الفقهاء. وغضب، أي أنه يستحب الغضب، يستحب الوضوء عند الغضب، وهذا قد ورد فيه السنة. ولذلك أسألكم الآن سؤالا، رجل غضب وذهب وتوضأ لأجل إطفاء نار الغضب ثم أراد أن يصلي بهذا الوضوء، هل له ذلك؟ نعم نعم له ذلك، لا مانع، لأنه توضأ لأمر شرعي طهارة شرعية، ولذلك له أن يصلي به. وكلام المحرم، يعني بعض الفقهاء قال أنه يتكلم كلام محرم يستحب أن يتوضأ، ولو قال يعني الذي ورد في السنة أن من عمل ذنبا أو وقع في معصية من قول أو فعل يستحب أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، جاء هذا في الحديث علي رضي الله عنه عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله لغفر الله له، وهي يسميها الفقهاء بصلاة التوبة، بصلاة التوبة. ولذلك لا يختص ذلك على الكلام المحرم بل حتى على الفعل المحرم. وجلوس بمسجد، يعني السنة لا يجلس بمسجد إلا وقد توضأ، لو نوى الجلوس بمسجد فقط فله، فنقول هذه الطهارة الشرعية له أن يصلي بها وقد ارتفع حدثه. وتدريس علم، السنة أيضا أن لا يجلس التدريس إلا وقد توضأ إذا كان علم شرعيا، فلو توضأ لأجل ذلك فنقول ارتفع حدثه وحصلت له الطهارة الشرعية. وأكل روي في ذلك حديث سلمان لكنه حديث أيضا ضعيف لا يصح. ولهذا فالأكل ورفع الشك يعني هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني روي في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح. قال مفصلا في النية ومستطردا قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. هذا استطراد من المؤلف، يعني لو أن الإنسان نوى شيئا وسبق لسانه لغير ما نوى فإن ذلك لا يضر، لأن العبرة بما في القلب. ولذلك لو أن إنسانا أراد أن يقول طارق فقال طالق هل يقع الطلاق؟ ما يقع، العبرة بالنية، إنما الأعمال بالنيات. بل إن الألفاظ إنما وضعت يعني إنما اعتبرت الألفاظ لأنها تعبر عما في الضمير، ولا الأصل أن المعول عليه النية، لكن لما كانت النية يعني أمر خفي فجعل اللفظ للتعبير عليه وللدلالة على ما في الضمير. ويدل ذلك على أن الإنسان لا يضره سبق لسانه قصة الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال إلا الله وأشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه وأظل راحلته ونام ينتظر الموت طبعا هو في فلات من الأرض ونام ينتظر الموت، ثم استيقظ فوجد راحلته وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهنا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وأنه قد أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بهذا الخطأ، فدل ذلك على أنه لا يضر سبق اللسان حتى لو نطق الإنسان بكلمة كفرية أو بشرك، لكنه لا يقصده، وإنما من باب سبق اللسان فإنه لا يؤاخذ به. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال ولا شك في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. هذه قاعدة ذكرها كثير من الفقهاء، أن الشك في النية بعد الفراغ من العبادة غير معتبر ولا يلتفت إليه. الشك في النية بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. مثال ذلك، صليت صلاة لم تشك فيها، لكن بعدما سلمت شككت فصليت ثلاثة وأربعة، لا تلتفت لهذا الشك. توضأت، ولما توضأت وانتهيت من الوضوء شككت هل غسلت يدك أم لا، لا تلتفت لهذا الشك. يحصل هذا أيضا عند رمي الجمار، عند رمي الجمار لم تشك في أنك رميت سبع حصيات، لكن لما رجعت لي يعني مكان إقامتك في منى وسمعت الكلام وحديث الناس شككت في أنك لم ترمي سبعا. فهنا نقول لا يلتفت لهذا الشك ولا يأتي بهذه القاعدة. طفت سبعة أشواط بعد الفراغ من الطواف شككت هل هي سبعة أم ستة، لا يلتفت لهذا الشك. فالشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. والمؤلف هنا يعني استطرد لذكر هذه الفائدة وهذه القاعدة. لكن الشك في أثناء العبادة، قال وإن شك فيها في الأثناء استأنف. الشك في أثناء العبادة معتبر، الشك في أثناء العبادة معتبر، فإذا شك في أثناء العبادة فإنه يستأنفها من جديد. واستثنى العلماء من ذلك كثير الشكوك، فإنه لا يلتفت أيضا لشكوك. كثير الشكوك والمبتلى بالوساوس هذا لا يلتفت لشكوك حتى لو شك وهو في أثناء العبادة، فإن هذا يطرح شكه فلا يلتفت إلى شكه. فيكون خلاصة الكلام في الشك أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، أن الشك في أثنائها معتبر ويستأنف العبادة يعني من جديد، إلا إذا كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت لهذا الشك. بقيت مسألة يذكرها الفقهاء في النية لم يذكرها المؤلف، يعني مع أن المؤلف استطرد إلا أنه لم يذكر مسألة مهمة ذكرها صاحب الزاد، وهي حكم استصحاب حكم النية واستصحاب ذكر النية، استصحاب حكم النية واستصحاب ذكر النية. فالفقهاء يقولون يجب استصحاب حكمها ويستحب استصحاب ذكرها. يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكر النية. ما الفرق بين الجملتين؟ يجب استصحاب حكم النية المقصود به ألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، مرة أخرى يجب استصحاب حكم النية ألا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة، فهذا واجب. ويستحب استصحاب ذكرها، معنى أنه يستحب للإنسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة، فلا يذهل، لكن إن غابت عن خاطر قليلا أو ذهل فإن ذلك لا يضر ما لم ينوي قطعها. يعني مثلا إنسان أراد يتوضأ، نوى الوضوء، ما يشترط أن النية تستمر إلى نهاية الوضوء، لكن لا ينوي قطعها، لكن يستحب أن يستحضر هذه النية إلى تمام الوضوء. هذا معنى قول الفقهاء أنه يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها. ونقف عند قول المؤلف فصل في صفة الوضوء، ونجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم تفضل. نعم، قراءة وأرجلكم قراءة صحيحة، قراءة من القراءات المتواترة، والتوجيه لها أحسن ما قيل في التوجيه لها أن تحمل على المس على الخفين، تحمل على المس على الخفين، فتكون الآية قد دلت على غسل الرجلين في حال كون الرجل مكشوفة، وعلى مسح الرجلين في حال كون الرجل يعني مغطاة بالخف أو الجورة. وهذا من الإعجاز، إعجاز القرآن، هذا من إعجاز القرآن. لذلك تجد الآية الواحدة يستنبط منها أحكام كثيرة، فيعني وأحسن ما قيل فيه هذا. والرافضة يستدلون بهذه القراءة، يقولون إن الرجل تمسح، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذه قراءة متواترة، لكن نقول هي المقصود بها المسعى الخفين. لماذا قلنا المسعى الخفين؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر المقصود بالقرآن، تفسر المراد بالقرآن، لا بد من الرجوع للسنة، وإلا فإن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة. كيف عرفنا الصلاة؟ عن طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والزكاة كيف عرفنا الزكاة؟ السنة تفسر هذا. الحج كيف عرفنا الحج؟ السنة تفسر هذا. فنجد أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام دلت على أن الرجلين تغسلان في حال كونه مكشوفة، وتمسحان عندما يكون عليهما خف أو جورة، وعلى ذلك تحمل القراءتان، ويكون هذا من الإعجاز في الآية الكريمة. نعم أحسن الله إليك. يقول في الوضوء لم يكمل وضوء عضو من الأعضاء ولم يلاحظه إلا بالصلاة، فهل يجب عليه قطع الصلاة والوضوء من جديد؟ ومن لاحظه بعد الفراغ من الوضوء وكان القدم فيه موضع قليل أو كثير ثم مسح عليه فهل تصح؟ نعم، الوضوء والطهارة من باب فعل المأمور، وفعل المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان، هذه قاعدة، أن فعل المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان، إنما يعذر في ترك المحظور. وبناء على ذلك جوابا عن السؤال نقول لا بد أن يقطع صلاته وأن يعيد الوضوء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رأى في قدمه قدر الظهر لم يصب الماء بعادة الوضوء والصلاة، فلا بد من إعادة الوضوء سواء ذكر في أثناء الصلاة أو ذكر بعد الفراغ منها، لأن حتى إذا ذكر في أثناء الصلاة فات شرط الموالاة، فات فرض الموالاة، وهذا بخلاف ما إذا وجد على لباسه نجاسة ونسيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها. لماذا؟ لأن هذا من باب ارتكاب المحظور. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس بنعليه واخبره جبريل بأن فيهما قدرا خلع نعليه، لكن هل استأنف الصلاة من جديد؟ لا، استمر في صلاته. فدل ذلك على أن الإنسان إذا يعني لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة. إذا علم بها في أثناء الصلاة ماذا يعمل؟ يلقي النجاسة، إذا كان مثلا النجاسة في الشماغ يلقي الشماغ. نعم، لو كان في الثوب أو في السراويل أو لا قد يكون حرجا عليه، لو خلع ثوبه مثلا وهو إمام أو حتى مأموم ماذا سيقول الناس؟ سيتهمون في عقله. نعم، ولذلك فالأحسن من مثل هذا أنه يقطع الصلاة. يعني الإنسان إذا يدرى عن عرضه يكون يخلع ثوبه أمام الناس في المسجد مثلا، يعني الناس لن تعذره بهذا ويتهمون في عقله. ولذلك يعني الأحسن هنا أن يقطع الصلاة ويذهب ويغسل هذه النجاسة. القاعدة أن ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. هذا مضطرد، هذا مضطرد. يعني خذ الصلاة مثلا، من صلى بغير وضوء لا بد من أن يعيد الوضوء والصلاة، لكن لو صلى عليه النجاسة صلاته صحيحة. فالصيام لو صام وهو لم يبيت النية من الليل جاهلا، بس ما درى أن رمضان، نام بعد صلاة العشاء ولا أخبر بأنه أعلن دخول الشهر ولا نوى، ما أخبر إلا بعد يعني أتى يصلي الفجر وجد أن الصائمين، لأمره بإعادة هذا بقضاء هذا اليوم، ولا نعذره بالجهل. لكن أكل أو شرب ناسيا صوم صحيح نعذره، لأن هذا باب ارتكاب محظور. في الحج لو أنه ترك المبيت بمنى ناسيا أو جاهلا ما نعذره، ترك مثلا وقوف بعرفة ما نعذره، ترك الطواف لا نعذره بالجهل والنسيان. لكن لو أنه غطى رأسه ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، تطيب ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. تجد أن هذه القاعدة مضطردة. نعم فضل. نعم نعم. هو الوضوء بالماء المغصوب يعني بعضهم يفرق بينه وبين الصلاة في الدار المغصوبة، باعتبار أن يقول الصلاة في الدار المغصوبة تصح الصلاة مع الإثم، باعتبار أن يكون الجهة مفكة. لكن الوضوء يقول استخدم في شرط العبادة وهو الطهارة. وبعض العلماء يقول أيضا أنه يصح الطهارة ويأثم بالغصب، تصح الطهارة ويأثم بالغصب. والمشهور من المذهب الحنابل أنه لا تصح الطهارة، لأنه يعني تطهر بماء مغصوب في شرط من شروط صحة الصلاة. أحسن الله إليك. يقول ما الحكم في الدهان الذي يوضع على الجسم لمرض أو غيره وكذا الفازلين؟ الدهان لا يمنع يعني من جنس الفازلين، لا يمنع من وصول الماء البشرة، لا يمنع من وصول الماء البشرة، لكن يستحب دلك العضو الذي فيه الدهان، لأنه يعني قد لا يحصل إسباغ الوضوء. ولذلك الأصل أن هذا الدهان لا يمنع وصول الماء البشرة، ولذلك فإن الإنسان يحس بحرارة هذا الماء أو برودته، فهو في الأصل أنه لا يمنع، لكن الأفضل والأكمل أنه يدلك اليد التي بها الدهان حتى يتحقق من وصول الماء إلى البشرة. نعم. لا خارج الطهارة، يعني مثل ما مثلنا، يعني قطع الوضوء لعذر وقطع عليه الماء مثلا، كان يتوضأ في البرية نفد الماء ذهب يبحث عن ماء، يعني أي المقصود أنه ما قطع الوضوء على وجه التفريط وإنما على سبيل العذر. أحسن الله إليك. يقول روى ابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر وعائشة وسلمة بن الأكوع أنهم ذهبوا إلى أن المسح يكون ببعض الرأس، وقال ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، ألا يكون دليلا على قول من قال بمسح بعض الرأس، وخاصة أن الأصمعي وابن مالك وغيرهم ذهبوا إلى أن الباء تأتي للتبعيض؟ على كل حال، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني فصل الكلام في هذه المسألة مجموع الفتاوى وأطال، وكذلك ابن القيم يعني حقق هذه المسألة. وإذا ثبت ما ذكره الأخ السائل أن يعني الباء قد تأتي في اللغة لهذا، فيعني هذا مما يقوي قول المالكية والشافعية في المسألة، هذا مما يقوي قول المالكية والشافعية في هذه المسألة. إذا يعني ثبت مثل هذا، خاصة إذا عضده يعني بعض الآثار عن الصحابة، فهذا مما يقوي هذا القول. وعلى كل حال المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم. نعم. في غسل جنابة هو يجزي، يسأل يقول إذا لم يتمضمض ويستنشق في غسل جنابة هل يجزي؟ نقول نعم يجزي، ويرتفع الحدث الأكبر، لكن هل يكفي عن الوضوء؟ هذا هو السؤال. أما كونه يجزي يجزي، لأن عم الماء بجميع بدنه، عم الماء جميع بدنه، فهو لا شك أنه قد ارتفع الحدث الأكبر، لكن هل يجزي عن الوضوء أم لا؟ فعلى قول من قال بأن المضمضة والاستنشاق واجبة لا يجزي عن الوضوء، لا بد من المضمضة والاستنشاق. ولذلك نقول من أراد أن يتوضأ وضوء الجنابة، السنة أن يتوضأ في أول الوضوء، فإذا لم يفعل ذلك فيعني لا أقل ما يتوضأ بعد الوضوء أو بعد الغسل أو بعد الفراغ من الغسل المقصود أو على الأقل يتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق واجبة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ألا يقال في ضابط الموالاة أنه يعود للعرف لعدم تحديده بدليل؟ هو يرجع للعرف فيما ذكرنا، يعني لا يترك أصل العضو حتى ينشف الذي قبله عرفا في الزمن المعتدل، في الزمن المعتدل. لكن لا بد أيضا من قيد، يعني لا بد أن نحدد هذا. إذا قلنا في العرف، العرف في ماذا؟ عرف النشاف، نشاف العضو الذي قبله. فإذا نشف يعني العضو الذي قبله عرفه في عرف الناس أن هذا العضو نشف، فحينئذ نقول أنه لا بد من أن يعيد الوضوء. لأن أيضا أحيانا ينشف العضو بسرعة، بعض الناس ينشف العضو بسرعة خاصة مع شدة الحر أيضا. فالعبرة بالزمن المعتدل، والعبرة أيضا بعرف أغلب الناس، هذا هو المقصود. طيب نأخذ هذا الجهة. نعفض حليش؟ لا، أما بالنسبة للترتيب بين اليمين واليسار فهذا غير واجب بالإجماع. لو بدأ باليسرى قبل اليمنى يصح وضوءه، اليد اليسرى قبل اليمنى أو رجل اليسرى قبل اليمنى، وحكي الإجماع على هذا فلا بأس، وإن كان طبعا الإنسان يحرص على السنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما رأيكم بمن يقول، وذهب إليها بعض العلماء، أن آية المائدة هي الأصل في وجوب الوضوء وفروض الوضوء، وأما ما زاد عليها من الأحاديث فهي على الاستحباب؟ لكن النصوص يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا، فآية المائدة فسرها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول ما ذكر في آية المائدة لا شك أنه فروض الوضوء، ما زاد على ذلك المضمضة والاستنشاق. أيضا قد دلت السنة على وجوبه، قد دلت السنة على وجوبه. وكما قال ابن القيم أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة أنه ترك المضمضة والاستنشاق. طيب نعم. يعني توضأ لأجل تجديد الوضوء؟ لا، توضأ لصلاة الوتر. توضأ لصلاة الوتر؟ نعم. ثم وأراد أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر؟ لا، على أن يجدد. وهو ينوي يجدد الوضوء. نعم. على كل حال صلاة صحيحة ما دام أنه قد نوى لصلاة الوتر فهو وضوء لطهارة مشروعة. كون ينوي أنه يجدد ولا يجدد ما يضر، لأنه أمر مسنونا. حتى لو حدد الوتر، حتى لو حدد الوتر مجرد حصلت الطهارة، حصلت الطهارة هو ارتفع الحدث. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما دليل الاستحباب للتسمية عند الوضوء؟ إذا قلنا أن الحديث ضعيف والواصفون لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية. أولا يعني عند يعني بعض أهل العلم أن هذا الحديث أنه ثابت مجموعة الطرق، ذكرنا ذلك الحافظ العراقي، الألباني أيضا والغليل وغيرهم ذكروا هذا، هذا لا إشكال عندهم في استحباب الوضوء. لكن سؤال الأخ يقول: إذا قلنا الحديث ضعيف ما هو الدليل؟ الدليل هو عموم الأدلة الدالة على يعني استحباب التسمية عند ابتداء العبادات، ولذلك تكون التسمية في أول الصلاة عند قراءة الفاتحة وعند ابتداء السور. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يأتي بها عند الطعام وعند الشراب، فعموم الأدلة، عموم الأدلة نستدل بها على هذا لو لم يثبت هذا الحديث. طيب نريد أخوان تعرف فرصة الذي لم يسألوا، يعني من باب تعرف فرصة الجميع. نعم تفضل. يعني قصدك لو كان على يده شيء يمنع من وصول الماء للبشرة ولو اشتغل بإزالته لخارج وقت الصلاة، هذا سؤالك؟ أي نعم، هذا يعني ذكر الفقهاء قالوا أنه مشتغل بشرط الصلاة إنه له أن يعني يؤخر الصلاة في هذه الحال. لكن هذا إذا كان بعذر لا يفرط، أما إذا فرط في هذا فإنه يأثم، يعني يأثم بهذا. على كل حال هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله. ستأتينا عند الكلام عن شروط الصلاة. أحسن الله إليك، يقول أنا أحضر معكم الدرس عبر الإنترنت وأنا مريض فادعوا لي بالشفاء. نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء. يقول ما وجه التفريق بين ظاهر وباطن الأذن؟ نحن قلنا إن الواجب هو مسح باطن الأذنين، لأن هذا هو الأصل. الأصل عندما يقال مسح الأذن يعني مسح باطن الأذن، وأما ظاهر الأذنين فقلنا إنه يبقى على الاستحباب اعتبار أنه أتى بالقدر الواجب، اعتبار أنه أتى بالقدر الواجب، لأنه عند الإطلاق ينصرف المسح لباطن الأذنين. نعم نعم فضل. أرفع صوت. نعم نعم، ما فهمت السؤال. البويا. أي نعم، لابد أن يعتني يعني بإزالة ما يمنع وصول الماء البشرة، ويتهيأ لهذا ويتخذ من الوسائل ما يعينه. عندهم الآن خاصة في الوقت الحاضر توجد أمور، توجد بعض يعني الوسائل التي تزيل بها البويا. عندهم مثلا مادة تزيل بها البويا بسهولة ويسر، ويعني ينبغي أن يجعل الصلاة أول اهتمامات، لا يجعل الصلاة أول اهتمامات، بل ينبغي أن لا يصلي أصلا في الملابس التي تكون فيها بويا أيضا، ويتهيأ للصلاة. وبعض أيضا العمالة تجد أنها يأتي للمسجد بثياب العمل، هذا لا يليق. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمقصود أنه أن هذا ليس بعذر، ليس بعذر، تكون الصلاة هي أول اهتماماته، ويتخذ من وسائل ما يعينه على إزالة البويا التي تكون في العضو. نعم، إذا كان شيء يسير على رأي شيخ الإسلام أنه يعفى عن ذلك، سامع في هذا نقطة يسيرة. إذا تعددت لا، الأصل أنه يجب إزالتها. نعم يبين لهم، يبين يا أخوان تراهم يجهلون كثير من الأحكام، يبين لهم هذه عبادة، هذه صلاة، هذا مقام مناجاة الله عز وجل. لا لا، عنده لو أراد أن يقابل مسؤولا من البشر ذا وجاهل تجد أنه يتهيأ يتخذ من وسائل ما يعينه. نعم أحسن الله إليك، يقول هل تجوز الصلاة إذا اغتسلت بالغسل المجزئ فقط دون الوضوء؟ نعم، هذا السؤال حقيقة يعني في إشكال، يعني كونها يقتصر على الغسل المجزئ. أولا الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء، غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء. بعض الناس يغتسل الجمعة ثم يأتي للمسجد يوم الجمعة، هذا ما تصح الصلاة، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز واختيار شيخ محمد بن عثيمين أيضا رحمه الله تعالى، لأن هذا غسل مستحب، كيف يجزئ عن الوضوء؟ الأصل في المسلم أنه مطالب بما ذكره الله، إذا قمتم من الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، وهذا اغتسل غسلا مستحبا، فكيف يرتفع يحصل به الوضوء؟ أما الغسل الواجب غسل الجنابة فالفقهاء جمهور الفقهاء قالوا إنه يجزئ عن الوضوء، وعللوا ذلك ليس هناك إلا تعليل، قالوا طهرتان صغرى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى، وعند الحنابلة أنه لا بد أيضا من المضمضة والاستنشاق، فإذا اغتسل وتمضمض واستنشق أجزأ، أما إذا اغتسل غير مضمضة ولا استنشاق فإن ذلك لا يجزئ، لأن المضمضة والاستنشاق سبق أن ذكرنا أنهما واجبة إلا على قول من لا يوجب المضمضة والاستنشاق. نعم، يعني إذا شك في عبادة من عبادات يستأنفها من جديد، يعني يقطعها ويستأنفها من جديد، الشك في النية هل نوى أو لا، هذا مقصود، مقصود الشك هنا الذي ذكره المؤلف الشك في النية، يعني مثلا يصلي ثم شك أنه ما نوى الصلاة، شك مثلا بعد قراءة الفاتحة أنه ما كبرت تكبيرة الإحرام، فالأصل أنه ما كبرت تكبيرة الإحرام فيعيد من جديد ويكبر تكبيرة الإحرام إلا إذا كان كثير الوسوس الشكوك والوساوس. نعم صلى الله عليه، يقول هل يجزئ المسح الخفيف على العضو دون جريانه، وكيف نجمع المسح الخفيف على العضو دون جريانه، وكيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد؟ نعم، قلنا لا بد من جريان الماء، لأن الغسل لغة العرب هو يعني جريان الماء على العضو، أما مجرد المسح هذا يسمى مسحا، مجرد أن الماء يكون على العظم غير جريان هذا يسمى مسحا. أما قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، بل كانت توضأ بالمد مع جريان الماء، مع جريان الماء، يعني يقتصد الإنسان في الوضوء. ومسألة مسألة اعتياد، يمكن الناس اعتادوا الآن على استخدام قدر كبير من الماء، لكن لو اعتاد الإنسان على عدم الإسراف وجد أن المد يكفي. ولهذا لما قال رجل لأنس بن مالك لا يكفيني الصاع يعني في الغسل، قال أنس قد كفى من هو خير منك وأوفر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا الإمام أحمد إذا توضأ يقول أحد طلابه والله إني لأستره من العامة مخافة أن يقولوا إنه لا يحسن الوضوء من قلة ولعانه بالماء. ونكتب هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم. Thank you.